نعرفني لا حد واقف ده ممنوع واحد اثنين ثلاثة جميع الأولاد يقعد الفصل كله يقعد واحد اثنين ثلاثة كمل بعد المغرب يا شحنة ها كمل بعد المغرب أنا على سفر